بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. هذا الدرس الثاني فيما يتعلق على الإيمان بالإيمان باليوم الآخر. تقدم أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا أربعة أو خمسة. الأمر الأول ما يتعلق بالقيامة الصغرى، وهو موت كل إنسان بنفسه. هذا يعني ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر يجمعه هذه الأربعة أو الخمسة. الأول الإيمان بما الإيمان بالقيامة الصغرى أو موت الإنسان، ما يتعلق بما يكون بالموت أثناءه وما بعده. الأمر الثاني ما يتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، أو نقول بوجه عام نعيم البرزخ وعذابه، وإنما أطلق على القبر نعيم القبر أو عذاب القبر، لأن هذا الغالب أن الإنسان يموت أو بعد موته أن يدفن، لكن بعضهم يقطع أو يحرق فيناله من عذاب البرزخ أو نعيمه. والأمر الثالث ما يكون قبل قيام الساعة من الأشراط الكبرى والصغرى. والأمر الرابع أهوال يوم القيامة، ابتداء من النفخ في الصور والبعث والحشر والحوض والميزان والمرور على الصراط والقنطرة. والأمر الخامس إما تجعلها مع الرابع أو تفردها كأمر خامس، وهو ما يتعلق بالجنة والنار والمسائل المتعلقة فيها. من أشهر المسائل المتعلقة فيها أنها موجودة ومخلوقة، موجودة الآن ومخلوقة، ما يتعلق بالفناء من عدمه، هل هي أبدية أو لا. هذه أشهر المسائل المتعلقة فيها، ومنها الرؤية، ومن أهوال يوم القيامة ما يتعلق بالشفاعة. هذه المسائل تجمع مسائل الإيمان باليوم الآخر جميعها. انتهينا ما يتعلق بالقيامة الصغرى، ما يتعلق بعذاب البرزخ ونعيمه، وما يتعلق بها المسائل. اليوم بإذن الله سنأخذ ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأهوال يوم القيامة وباقي المسائل من الجنة والنار ما فيها من الرؤية والشفاعة. لأن في محاضرة ظنيت أن درس واحد يكفي، لكن لا أظنه يكفي في الباقي. أما ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، تقدم الكلام على الأصول المهمة أو أصول فقه مهمة متعلقة بأشراط الساعة، وأن المقصود منها الإنذار والحث على العمل، وأنه لا تتأول هذه الأشراط إلا بعد اكتمال جميع ما جاء فيها، وما يتعلق بالدعاء المهدية أو المهدوية في تاريخ الأمة الدامي فيما يتعلق بهذه المسألة. كم من أحد قال أنه هو المهدي وظن أنه هو المهدي، ثم حصل خروج على الناس وقتل وسفك دماء، ثم في آخر الأمر قتل. سيأتي الكلام اليوم إن شاء الله تعالى عن المهدي. طبعا هذه الأشراط أيضا تقدم ويتعلق بقسمتها، وأن أشهر القسمة هي أنها صغرى وكبرى، وأن الصغرى حدثت ولا تزال تحدث، حدثت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. منها فتح بيت المقدس، منها موت النبي صلى الله عليه وسلم، هي كثيرة جدا. وأما الكبرى فهي كما جاء في الحديث عند الحاكم وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أنها كالسلك المنتظم، كالسلك الذي فيه خرزات منتظمة، إذا قطعت هذا السلك تبع بعضه بعضا. فأشراط الساعة الكبرى إذا وقعت تبع بعضها بعضا بسرعة، بخلاف أشراط الساعة الصغرى فإنها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت إلى يومنا هذا، في منها ما هو انتهى ومنها ما هو الآن يقع ويزيد. طبعا هناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق بأشراط الساعة، أما كأشراط الساعة الكلام عليها هذا موجود في كتب السنن كلها، يعني كتب الستة فيها ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، لكن هناك مؤلفات مفردة في الكلام على أشراط الساعة. من أول هذه المفردات والله أعلم كتاب الفتن لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد هذا هو شيخ الإمام البخاري، وكان قويا في السنة، يعني قويا في إثبات الصفات، في إثبات القدر، لكنه تساهل في رواية الحديث وخلط كثيرا، فضعف عند أهل العلم كما يقول ابن رجب، ونقل كلام عن أئمة الجرح والتعديل في تضعيفه، وإن كان عند بعض طلاب العلم وغيره أنه ثقة وثبت فيما يظنون. هو قوي في السنة لكنه ضعيف في الحديث، وأحسن به الظن في أول أمره، لكنه لم يكن ضابطا للحديث، وإن كان عدلا في نفسه، ويتساهل في المرويات. ولذلك كتابه هذا الفتن حقق وطبع في مجلدين، حقه الدكتور سمير الزهيري، أكثر من الروايات الضعيفة والموضوعة، خاصة فيما يتعلق بالمهدي. قد يكون في من ادعى المهدية استناده في هذه الادعاء ما جاء في الروايات الكاذبة والضعيفة في كتاب النعيم محمد، وإن كان هو في السنة كما تقدم قوي. الشيخ الإسلام ينقل عنه في مواضع إذا تكلم عن ما يتعلق بالتشبيه يقول: وقال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. إنه كان قويا في السنة، يعني في الاعتقاد، لكنه ضعيف في الحديث. من الكتب المؤلفة في ذلك التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي رحمه الله، وهو من أفضل ما ألف في هذا الباب، وحقق في رسالة علمية وطبعت في دار المنهاج، أفضل تحقيق لها. من أفضل المؤلفات كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير رحمه الله، وابن كثير محدث وصاحب سنة، ويعلق على الحديث ويخرجها. من الكتب المشهورة في هذا الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي رحمه الله، توفي سنة 1103 للهجرة، وهو إن كان كتابه نافعا ومشهورا لكنه تساهل في إيراد الحديث الضعيفة بل والمكذوبة في كتابه، وينقل عن أناس يعني مع قد كفرهم بعض أهل العلم من أمثال الاتحادية والحلول الاتحاد مثل ابن العربي وغيره، ينقل عنه في الكتاب هذا نفسه. من الكتب الإداعة لما يكون بين يدي الساعة للصديق حسن خان رحمه الله، هو عالم جليل ولكنه كتاب مختصر. من الكتب فيما يتعلق بأشراط الساعة الإحاطة لأشراط الساعة أو نحوه للحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر، عالم السخاوي رحمه الله، عالم محدث مشهور، تلميذ حافظ ابن حجر، صاحب كتاب الباعث الحثيث في شرح ألفية الحديث العراقي. وهذا الكتاب حقق بتحقيق الدكتور محمد عبد الوهاب العقيل أستاذ العقيدة الجامعة الإسلامية في المدينة، وعلق عليه تعليقات نافعة. كتاب مختصر جدا لكنه أورد الأشراط يعني إرادة سريعا، وعلق عليه الشيخ تعليق الحسن. من الكتب أيضا إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ محمود تويجري رحمه الله، هو عالم جليل صاحب مصنفات نافعة. هناك كتب كثيرة منها أشراط الساعة ليوسف الوابل، هذه رسالة علمية اشترط أن لا يعني يدخل في كتابه إلا الصحيح. وهناك كتب أخرى، يوسف الوابل هذه من أشراط الساعة الصغرى، طبعا أشراط الساعة الصغرى كثيرة، منها فتح بيت المقدس، ومنها ظهور الفتن من المشرق، يعني الحديث الواردة فيها كثيرة، المقام يعني لا يتسع لذكر الأدلة وغيرها، لكن نتكلم عن المهمات التي فيها. منها ضياع الأمانة، منها نقص العلم وظهور الجهل، منها انتشار الزنا والعياذ بالله، منها كثرة القتل، كثرة الزلازل، ما يكون من قتال اليهود، كل هذا من أشراط الساعة الصغرى، وهي كثيرة. في هذه المصنفات التي تقدمت فيها ذكر كل شرط ودليله، كل شرط ودليله. أما إشراط الساعة الكبرى فهي كما يعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنها التي تضمنها حديث حذيفة ابن أسيد بالفتح هكذا أسيد وليس أسيد حذيفة حذيفة ابن أسيد عند الإمام مسلم ونصه يقول حذيفة رضي الله عنه اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم يعني هذه 10 الأول آية الدخان الدجال الدابة الرابع طلوع الشمس من مغربها الخامس نزول عيسى السادس يأجوج ومأجوج السابع والثامن والتاسع الخسوفات الثلاثة والعاشر النار التي تخرج من اليمن تحشر الناس اين احسنت الان المهدي هل هو من اشراط الساعه الصغرى ام اشراط الساعه الكبرى بعض العلم يجعله من اشراط الساعه الصغرى والشيخ مباز رحمه الله يقول لا بل هو من اشراط الساعه الكبرى الشيخ عبد الرحمن البراك توقف قال الامر يعني صغرى وكبرى هذا امر اصطلاحي فقد نعده من الصغرى او نعده من الكبرى لا ليس في حديث حذيفة لكنه من أحاديث الله أعلم والأقرب أنه من أشراط الساعة الكبرى لأنه يكون في زمن عيسى ونزول عيسى من أشراط الساعة الكبرى وكما سيأتي أن المهدي يقول في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف فيكم يعني إذا نزل فيكم كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وفيكم ومنكم إمامكم والإمام هنا فسر بحديث أخرى أنه المهدي فدل على أنه من أشراط الساعة الكبرى وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه طبعا في ترتيب هذه الأشراط لم يأتي نص في ترتيبها يعني ما هي الأول جاء أن أول آيات خروجا الدجال وجاء غير ذلك فابن حجر في فتح الباري قال مجموع الأحاديث يفيد أن خروج الدجال هو أول الآيات المؤذنة بتغير العالم في الأرض بأنه خلاص قامت القيامة وستقوم القيامة وأن طلوع الشمس من مغربها هي أول الآيات العلوية التي تؤذن بتغير العالم العلوي جمعا بين الحديث جمعا بين الحديث أن في الأولية قيل أنه الدجال قيل أنه الشمس خروج الشمس من مغربها لكن هذا هو الجمع بين هذه النصوص نتكلم عن يعني دليل أو عفوا شرط نذكر شرطا في الآخر بإذن الله تعالى أما طلوع الشمس من مغربها في الآيات واضحة الحديث واضح لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها أما في القرآن فقال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات ربنا سبحانه وتعالى بأنها طلوع الشمس من مغربها ما يتعلق بالمسيح الدجال الأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا والكلام عن أخباره يعني يطول فيها المقام حتى السخاوي يقول أن الكلام عنه يحتاج إلى مجلد كامل وعبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب عمدة الأحكام ألف فيه كتابا سماه أخبار الدجال أما في السنة فجاء ذكره كثيرا الدجال في أحاديث كثيرة استعاذة تكون بعد التشهد الأخير أعوذ بك فتنة المسيح الدجال أنه يدفعه 70,000 من يهودي أصفهان ما جاء في حقيقة فتنته من الأحاديث الأحاديث التي فيه جاءت كثيرة الدجال لكن لم يأتي ذكره في القرآن صريحا بعضهم قال إذا كان هذه الفتنة وأنها من أعظم الفتن فلماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن نقول أول شيء جوابا عاما أن القرآن جاء بالأصول الكلية وما يحتاجه من ضروريات المسلم ومهماته في الشريعة وغيرها، لكن جاءت السنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تبين للناس، وجاءت هنا أحيانا يأتي في القرآن شيء مجمل أو يشار إليه ويأتي تفسيره في السنة. نفس الصلاة، أن الصلاة هي عمود الدين، لكن كيفية أداء الصلاة ما جاء إلا في السنة. هذه طريقة القرآن، أنه في كثير من الأمور أمور إجمالية تفصيلها في السنة. فجاء ذكر ما يتعلق بأشراط الساعة، فقد جاء أشراطها، وتكلم الله سبحانه وتعالى عن الساعة، وجاء تفصيل ما يتعلق بأشراط الساعة عين في السنة، ومنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. لكن بعض العلم لهم أجوبة على هذا السؤال، لماذا لم يذكر الدجال في القرآن؟ الجواب الأول أنه أشير إليه بقوله سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك. جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فنقول أنه جاء في القرآن في هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك، وأن بعض آيات ربنا خروج الدجال كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر عيسى، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فأشار إلى الدجال بذكر قاتله وهو عيسى رضي الله عليه السلام. هذا جواب له بعض أهل العلم، أن إذا قيل أن لماذا لم يذكر الدجال في القرآن، يقول الله عز وجل ذكر عيسى ونص على اسم عيسى، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتفى بذكر عيسى وهو قاتل الدجال عن ذكر الدجال. هناك جواب ثالث، قالوا أن في قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قالوا في تفسيرها أن الناس هنا هو الدجال، أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الدجال، لعلهم أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر أو أمر أكبر من الدجال. لكن الله قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فأشار هنا إلى إيش؟ قيل في تفسيرها أنه الدجال، لكن لم يأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير يقول أن الله عز وجل لم يذكره في القرآن احتقارا له، احتقارا له لأنه يدعي الألوهية، وامتحانا للعباد أن الناس سيختبرون به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين له: أنه أعور، وأن ربنا سبحانه وتعالى ليس بأعور، وأنه مكتوب عليه كافر يراها المؤمن. فهاتان علامتان يميز بها الدجال. بعضهم قال جوابا على هذا السؤال لماذا لم يذكر الدجال في القرآن، قال أن كل من ذكر في القرآن فهو قد مضى من المفسدين، والدجال لم يأتي ولذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل ذكر قارون، ذكر فرعون، ذكر النمرود، ذكر وذكر من المفسدين وهم أقل شأنا من الدجال، فتن الدجال فتن عظيمة. قال الفارق بينهما لأن الله ما ذكر الدجال لأن الدجال سيأتي، هؤلاء كلهم مضوا. لكن هذا الجواب ضعيف ومنتقض بأمر. ما هو؟ يعني بعضهم أجاب أن قال لماذا لم يذكر القرآن الدجال في القرآن، قال الدجال سيأتي وكل من ذكر الله من المفسدين فقد مضوا، ولذلك الله يذكر ما مضى ولا يذكر ما سيأتي، هذه طريقة القرآن. لكنه منتقد بشيء، أي يعني هو جواب بعض العلم نفس ما تفضلت فيه، يقول أن كل من ذكر من المفسدين فقد مضوا والدجال سيأتي ولذلك لم يذكره الله، جوابا على سؤال لماذا لم يذكر الدجال في القرآن. لكن هذا الجواب ضعيف يرده أمر. إبليس مضى هو صح، لا زال موجود، احسنت، لكن يعني افعاله، وان هذا قد من اجاب بهذا الجواب، يقول افعال ابليس معلومه من قصه ادم الى ذكر وسوسته وغيره، لكن الدجال لم يذكر ايش، لم يحصل اي شيء منه، لكنه منتقض بامر واضح، لو تشوف واضح، هو من اشواط الساعه، يعني تاب فتنه تسم الناس ومن كافر، قربت حيل قرب، احسنت، ياجوج وماجوج، اقول ياجوج وماجوج ذكرهم الله في القران هم من المفسدين ولم ياتوا بعد، فهذا يعني من اجاب بهذا الجواب يرد عليه بذكر ياجوج وماجوج، قال السخاوي وهذا منتقد بذكر ياجوج وماجوج. طبعا المسيح الحديث المقام الان يعني مختصر في العقيده والجلسات محدوده، لكن اخبار الدجال موجوده في كتب اشراط الساعه. من اشراط الساعه الكبرى العشر نزول عيسى بن مريم، هو 10 او 11 مع دخول المهدي، يعني يضبط اشراط الساعه ذكرها العشر، حديث حذيفه بن اسيد في صحيح مسلم، ونزيد عليه ضمن عيسى رضي الله عليه السلام ما يتعلق بالمهدي، منها نزول عيسى. طبعا نزول عيسى حديث متواتر عليه جماع المسلمين احاديث، لكن في القران ليس هناك تنصيص واضح على نزول عيسى، وان كان في الحديث واضح ينزل فيكم ابن مريم، وحديثه متواتر واجماع المسلمين عليه، لكن اهل العلم يعني نفس مساله الدجال لم ياتي ذكره في القران، عرفنا اجوبه اهل العلم. نزول عيسى لم يصرح به في القرآن مع أنه أمر مهم، ما هي أجوبة أهل العلم على ذلك؟ منهم من قال أو يجمعهما ثلاثة أجوبة، منهم من قال قد أشير إلى نزول عيسى بن مريم آخر الزمان في قوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا عيسى أراد اليهود أن يقتلوه وأن يصلبوه، فرفعه الله إليه وهو حي ولا زال حيا إلى يومنا هذا، وألقى الشبح على غيره وظنوا أن هذا عيسى هو المقتول، فقال الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل أن يموت، بعد أن ينزل الأرض ثم يموت في آخره قبل قيام الساعة، قبل أن تبعث الأجساد. يعني من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى وأنه ينزل ويحكم بين الناس ويقتل الدجال ثم يمكث زمنا ثم يموت، فهنا إلا ليؤمنن به قبل موته، معلوم أنه لم يمت لأن الله عز وجل قال بل رفعه الله إليه، فعلم أنه قبل موته أي قبل أن يموت بعد نزوله، فهذا إشارة إلى إيش؟ أو إشارة إلى نزول عيسى آخر الزمان، لأنه قال أنه وإن من أهل الكتاب لأنه قبل موته، إذا كان ضمير عائد على أهل الكتاب قبل موته معناه أن عيسى موجود وسيؤمن به قبل أن يموت، الضمير عائد على عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت عيسى، وعيسى أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مرفوع إليه، متى يموت؟ لما ينزل ثم يقتل الدجال ويمكث زمنا ثم يرفع، هذا دليل على هذا، على إيش؟ على نزول عيسى عليه السلام. الدليل الثاني الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي وكهلا، قال في موضع آخر تكلم الناس في المهدي وكهلا، الآن الكلام في المهد هذه آية، زين الكلام في حال الكهولة ما هي آية في ظاهرها صح ولا؟ لكن أين كيف صارت آية؟ أن عيسى سينزل وهو كهل في آخر الزمان سيكلم الناس، فهذا إشارة إلى إيش؟ دليل على نزوله. يعني السؤال الآن المطروح لماذا لم يصرح في القرآن بنزول عيسى؟ فنقول الجواب الأول، ولو لم يصرح بلفظ أنه سينزل إنما في القرآن إشارات إلى ذلك، طبعا نحن نكتفي بالسنة، يعني لا يشترط أن يكون جميع ما في السنة موجودة في القرآن، لكن هناك إشارات مما جاء في السنة الحديث المتواترة وإجماع المسلمين أنه ينزل بلفظ النزول، ينزل فيكم ابن مريم، ينزل هكذا في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث ويضع الجزية. فنقول الدليل الأول وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، لأن الله رفعه إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال، ثم يؤمن به من آمن من أهل الكتاب قبل قيام الساعة، ثم يموت عيسى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله عز وجل وتكلم الناس في المهدي وكهنة، وأن الكلام في حال الكهولة لو كان يكلمه في حال الكهولة طبيعي أن الناس تكلموا وكهنة، لكن لما جعلها الله آية دليل أنه سيكلمهم بعد مدة طويلة قبل قيام الساعة، وأن من الآيات أنه يكلمهم في حال كهولته وهو قد مضى عليه إيش مدة طويلة عند الله سبحانه وتعالى، فهذا إشارة إلى نزوله. وإلا لو كان فقط كلام أنه يتكلم في حال الكهولة، من ما يتكلم في حال الكهولة؟ الجميع يتكلم في حال الكهولة، ليس فيها آية، إنما آية أنه مكث عند الله زمنا طويلا رفعه الله إليه ثم ينزل في آخر الزمان فيتكلم. من الأدلة على نزول عيسى بن مريم قال الله سبحانه وتعالى وإنه لعلم للساعة، في قراءة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا، فهنا وإنه لعلم للساعة يعني من أشراط الساعة أو من أمرات الساعة أو من آيات الساعة. من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وأما من السنة فقد جاء في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره أحاديث كثيرة تدل على نزولهم، ومنها الحديث حديث حذيفة بن أسيد أنها من أمرات الساعة لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، ومنها خروج الدابة جاء في حديث حذيفة أيضا، وجاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا أخرجنا إيش بدايتها أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أحسنت، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدخان جاء في حديث حذيفة أيضا بن أسيد، وجاء في قوله سبحانه وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الدخان آية قد مضت، وأن هي التي وقعت لقريش عندما نالهم من الجوع والقحط وغيره، وأنهم خيل إليهم أن كان أتى سماء دخان من السماء. طبعا ابن مسعود لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، إنما هو باجتهاده رضي الله عنه، لكن خالفهم ابن عباس يقول لما ظهر الكوكب أو تغير شيء من لونه قال ابن عباس لم أبت ليلتي أو أبيت ليلتي إلى الصبح خشيت أن يكون الدخان الذي سيأتي يوم القيامة، فدل على أن ابن عباس يرى أن هذا الدخان آية لم تأتي بعد. وبعضهم قال يحتمل أن الدخان آيتان، آية ستحصل لتكون من الصغرى، آية حصلت اللي حصلت لقريش تكون من الصغرى، وآية ستحصل وتكون أيضا من الكبرى، لكن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا الدخان آية وقعت، وابن عباس رضي الله عنهم يرى أنها لم تأتي بعد، ويدل عليه حديث حذيفة بن أسيد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى تروا عشر آيات، حتى تروا عشر آيات، وذكر منها الدخان. الأمر السابع والثامن والتاسع هي الخسوفات الثلاثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وجاء أيضا بهذا اللفظ تقريبا من حديث أم سلمة عند الطبراني أنه سيكون خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. يقول ابن حجر يقول كلاما معناه أن قد وقع الخسف، لكن يحتمل أن هذا الخسف المذكور قد يكون بدرجة أكبر لأنه من أشراط الساعة الكبرى، ولا الخسف قد وقع في مواطن. الأمر العاشر من أشراط الساعة الكبرى النار التي تحشر الناس تخرج من عدن إلى محشرهم. الأمر الحادي عشر وهو ما يتعلق في المهدي، طبعا المهدي جاء ذكره بدون تسمية في الصحيحين في البخاري ومسلم، وانفرد المسلم أيضا بحديث، في ذكر المهدي، لكن لم يسمى، إنما قال أميركم منكم فقط، سمى أنه أمير، لكن تصريح باسمه ووصفه هذا جاء في السنن عند أبي داود والترمذي وغيره. طبعا بعض المنتسبين للعلم وبعض المتقدمين يضعف حديث المهدي، لكن الصحيح كما يقول ابن تيمية أن حديث المهدي حسنة، منها الصحيح ومنها الحسن. الشيخ العثيمين يقول الحديث الواردة في المهدي منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع، في حديث موضوعة مكذوبة وأكثر من رواها نعيم بن حماد في الكتاب. لكن الشيخ عبد المحسن العباد له كتاب اسمه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، فذكر فيه أن ذكر المهدي جاء هكذا، يعني ذكر أن رجلا سيكون من الأمة أميرا عليها عند نزول عيسى هذا جاء في الصحيحين، اسمه ووصفه وغير ذلك هذا جاء في غير الصحيحين، وهي حديث حسنة، حديث المهدي حسنة يعني تثبت. طبعا في مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بالمهدي، منها الكتاب لابن حجر الهيتمي المكي رحمه الله سماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، ومنها لملا علي قاري رحمه الله كتاب سماه المشرب الوردي في مذهب المهدي، ومنها كتاب العرف الوردي في أخبار المهدي بالسيوطي، لعله العرف أو العرف، ومنها عقيدة السنة والأثر في المهدي المنتظر الشيخ المحسن العباد، ومنها الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للشيخ محمود تويجري رحمه الله. طبعا ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم هنا هذا الإمام هو المهدي، لكن فقط إشارة على أنه إمام. وفي حديث عند مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالي تعالى صلي لنا. من هو الأمير هنا؟ المهدي. لكن شوف هنا يعني جاء ذكره في الصحيحين إما أنه إمام أو أمير فقط، أميركم أو أمير منكم أو إمامكم. فيقول لعيسى عليه السلام تعال صلي لنا، هذا صحيح مسلم، فيقول عيسى لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة، فيصلي من؟ المهدي. طبعا جاءت فيها حديث تفيد بمجموعها أنه أولا من آل البيت، من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه من ولد فاطمة، جاءت حديث تصرح بهذا عند أبي داود والترمذي، ثالثا أنه من ولد الحسن وليس الحسين، وجاء عند سنة داود أن ابني هذا سيد، ثم ذكر إيش أنه سيخرج من صلبه من يملك الأرض في آخر الزمان. وابن القيم يقول هذا تحقق فيه من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه. الحسن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، لما صارت الفتنة بين الصحابة بين عسكر علي رضي الله عنه وعسكر معاوية، تنازل الحسن بالملك لمن أو بالخلافة لمعاوية، فعوضه الله سبحانه وتعالى أن يكون من يملك الزمان آخر الزمان يملك الأرض هو من هو محمد بن عبد الله من ذريته، ولذلك من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا. ثم لو نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، وماذا فعل الحسن دليلا على أنه سيد؟ وما كان فعله؟ فعله أنه تنازل، يعني من صفات السادة التنازل والترفع عن أمور التنازل فيها لا يضرك، يعني إذا حصلت مشاحة في أسرتك مع زملائك مع جيرانك في أمور لا تضر، من صفات العاقل السيد أنه يتنازل. شوف قال إن ابني هذا سيد، عادة السيد إيش؟ أنه مثلا كريم أو شجاع أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف واحد وهو إيش؟ أنه سيصلح الله. ما هو إصلاح؟ أنه تنازل فقط. ففي الصفات السادة التنازل، لا يكون شحيحا في أموره، ما لم يضره، ما لم يضره ضررا كبيرا يعني. فالحديث الواردة في المهدي ما جاء في الصحيحين وصفه بأنه أمير أو وصفه بأنه إمام. كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم فيكم وإمامكم منكم هذا هو المهدي. ولما قال تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء أراد به المهدي، هكذا بس وصف مطلق أو ذكر مطلق. تخصيصه بغيره جاء في غير الصحيحين، ومجموع ما جاء في غير الصحيحين: واحد أنه من آل البيت، ثانيا أنه من ولد فاطمة، ثالثا أنه من ولد الحسن من أبناء فاطمة رضي الله عنها، ورابعا جاء التخصيص أنه يوافق اسمه اسمي، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. هذا خلاصة يعني ما جاء في المهدي. والأظهر والله أعلم أنه من أشراط الساعة الكبرى وليس الصغرى، لبعض العلم عده من الصغرى لكنه ينزل في زمن عيسى أو يكون في زمن عيسى، وعيسى من أشراط الساعة الكبرى. بعض العلم توقف في أشراط الساعة الكبرى، الصغرى كثيرة جدا وردت فيها الأحاديث: النار التي تخرج في آخر الزمان إضاءة، في الحجاز إضاءة لها أعناق الإبل ببصرة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، أشراط الساعة، فتح بيت المقدس وغيرها، ضياع الأمانة، انتشار الزنا، كثرة القتل، ظهور الجهل ونقص العلم، كلها أشراط الساعة كثيرة، منها ما حصل ومنها ما يحصل ويزيد. أما الكبرى فهي عشر، وإذا أضفنا معها المهدي، إذا قلنا أن عشر منها عيسى وما يتعلق بالمهدي، أو 11 ونضيف منها ما يتعلق بالمهدي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.